رابعا أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، هم يقولون هذا مجاز، استوى بمعنى استولى هذا مجاز لا شك، وأن استوى حقيقة بمعنى على، لكنها هنا مجاز عن الاستيلاء. وتعرفون النزاع بين العلماء في إثبات المجاز ونفيه، إما مطلقا وإما في القرآن، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مجاز في اللغة مطلقا، وممن ذهب إلى هذا بل ممن أيد هذا وله قد ذهب إليه قبله الناس شيخ الإسلام وابن القيم، وقد بسط القول عليه في كتاب الإيمان يعني شيخ الإسلام، وبسط ابن القيم الكلام عليه في مختصر الصواعق. فمن أراد أن يرجع إلى قولهما تبين له بذلك أنه لا مجاز في اللغة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مجاز في القرآن فقط، وأما اللغة فيجوز أن يكون فيها المجاز. ومسألتنا الآن مما في القرآن ولا مما في اللغة؟ مما في القرآن، إذن لا يمكن أن تكون مجازا. لكن هؤلاء المعطلة هم الذين ابتدعوا المجاز وصاروا وجعلوا من هذا السلاح، جعلوا منه إبطالا لكثير من صفات الله عز وجل. يقول المعنى المجازي: والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. انتبه لها. الأول: الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز، وهو ما يعبر عنه في البلاغة بالقرينة. ما يمكن نحمل اللفظ على مجازه إذا قلنا بالمجاز إلا بعد تمام هذه الأمور الأربعة. الأول: الدليل الصحيح، ما كل دليل يكون صحيحا، المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. فإن لم يوجد دليل ما نقبل، فالأصل حقيقة. ثانيا: استعمال اللفظ، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. معلوم لا بد أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المجازي الذي ادعيه من حيث اللغة، فإن لم يحتمل نقبل ما نقبل. لو قال إنسان لآخر: خذ بارك الله فيك، خذ هذه 100 ريال، اشتري لي بها ثوبا، اشتري بها ثوبا، فذهب الرجل واشترى 100 ريال 800 خبزة وجابه، قال: أنا قلت لك ثوب وأنت جبت خبز الآن، قال لي: أن الخبز كسوة الباطل، فأنت عبرت بالثوب مجاز عن ثوب الباطن اللي هو الشبع. يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ليش؟ ما يحتمل في اللغة العربية، ما يحتمل ولو أوله هو أنا أوله. نعم، أول التأويل قد يكون يعني مقبولا في بعض الأحيان، ولهذا قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ما قال لا تجوع ولا تظمأ، لأن العري تعري البدن من اللباس، والجوع تعري البطن من الطعام. هو أراد أن يبي يحمل هذا على ذاك، نقول ما يمكن، هذا ما هو مقبول. ولا عمر أحد في اللغة العربية عبر عن الثوب، بالعكس عبر عن الخبز بالثوب أبدا. واضح؟ لا بد أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المجاز، فإن كان غير محتمل ما يقبل. وش؟ نعم نعم هي. أنت تظن أن أولاد يعقوب لما قالوا لأبيهم اسأل القرية أنه بيروح يوزف على الجدران يقولوا ايش تقولون؟ ها؟ تظن هذا؟ ما حد كل يعرف ان المراد بهذا المراد بذلك المعنى الحقيقي اللي ما اعتمد غيره انك تسال اهلها اين السياق. طيب الثالث استعمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. هذه مهمة، يعني لو فرض أن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى في اللغة يحتاج إلى دليل يثبت أن هذا الاحتمال ممكن في هذا السياق المعين. مثال ذلك كلمة يد، كلمة يد في اللغة العربية تطلق على النعمة ولا لا؟ لا شك في هذا، كما قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تذكر. نعم، وكذلك قال أظن لا لا لا بالمعنى يحتج، وكذلك قال لأبي بكر رسول قريش التي أرسلته إلى أبي بكر أظنه بليل بن ورقة قال لأبي بكر لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا يد لك عندي يعني ها نعمة ها أو نعم عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي. تطلق بمعنى النعمة ولا لا؟ تطلق، لكن هل يمكن أن يراد بالنعمة، هل يمكن أن هل يحتمل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن يكون المراد النعمة في هذا السياق؟ لا يمكن. فصار هذا الثالث احتمال فوق احتمال. أولا أن نقول هات دليل على أن هذا المعنى يحتمله لفظ اللغة، إذا جاب دليل نقول بعد ثاني نطلب كسو هات دليل يدل على احتمال المعنى في هذا السياق المعين، لأنه ليس كل شيء يحتمله لفظ اللغة العربية يمكن أن يحتمله في كل سياق. طيب الرابع أن نبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين. والعجيب أن هذا الدليل كثير من أهل التأويل التزم به وقال هذا هو اللي يقسم ظهورنا، أنك تجيب دليل يدل على أن المراد هذا المعنى اللي عينت. نعم، مثلا هذا اللفظ يحتمل في اللغة عدة معاني، منها ظاهر اللفظ، منها ظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ هو أولى ما يكون باللفظ، ومنها المعنى الذي يخالف الظاهر الذي ادعاه هذا الرجل. يقول هذا الدليل يعين أن الكلام يراد به ها ما ذهبت إليه. مثلا وجاء ربك، يقول وجاء أمر ربك، يقول جبت لي عن المرض أمره، وإن كان مراد وجاء ربك وجاء عذاب ربك، وإن كان مراد وجاء أمر ربك وجاء ربك وجاء ملك ربك، تدري ليش تقول جاء أمر ربك فقط؟ فحينئذ ما يستطيع، يعني سلمنا أن اللفظ مستعمل في مجازك كما قلت، لكن ما الدليل على أن المراد بالمعنى المجازي هو الذي عينته أنت؟ يجوز أن يكون المراد ها معنى مجازي غيره، فهذا الدليل. وهذه الأوجه الأربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله، لكن يمكن غيرنا فيها بعض الشيء توضيحاً.